العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق. الله تبارك وتعالى جعل الأهلة مواقيت للناس يعرفون بها الأوقات بنص قوله تعالى يسألونك عن الأهلة ما للهلال أو جاء الصحابة بعض الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم ما بال القمر ما بال القمر يبدو هلالا ثم يكبر يسألونك عن الأهلة. طبعا هذا السؤال هم يسألون عن شكل القمر لماذا يتغير، فأجابهم الله بالفائدة التي من خلالها يحدث هذا التغير، قال قل هي مواقيت للناس والحج، أي يعرف الناس بها الأوقات، أي أن الناس يعرفون بها الأوقات. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وكما سمعنا الآية في الصلاة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال أبو القاسم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. فعلق الصيام على رؤية الهلال وكذا الفطر من رمضان، وبه يعرف أول الشهر العربي، به يعرف أول الشهر العربي بالهلال، وهذا معروف لدينا جميعا. وكذلك إذا عرفنا الشهر العربي سنعرف ثلاثة أركان من أركان الإسلام. الأهلة علق الإسلام عليها ثلاثة أركان من أركان الإسلام: صوم رمضان والحج وماذا؟ والزكاة. الزكاة لا تجب إلا إذا حال عليها الحول، والحول يشترط أن يكون عربيا سنة هجرية وليست ميلادية. طيب لو كان الإنسان يخرج الزكاة بالسنة الميلادية كل عام، واحد عنده شركة وكل سنة يخرج زكاة أمواله بالسنة الميلادية ليس بالسنة الهجرية، ما الذي يحصل؟ الذي يحصل أنه في كل 30 سنة ستنقص عليه سنة. لماذا؟ لأن السنة الهجرية أقل من السنة الميلادية 11 يوما تقريبا، فهو يخرج بالسنة الميلادية، يعني أنه يؤخر الزكاة كل سنة 11 يوم، يؤخرها كل سنة 11 يوم، ففي كل 30 سنة عليه زكاة سنة زيادة، وهذا يعني مشكلة. إذا لابد أن يخرجها بالحول الهجري. قد يأتي سائل ويقول نحن في الشركات وفي البنوك ما يتعامل الناس بالتقويم الهجري، يتعاملوا بالتقويم الميلادي، والحسابات والبيانات للشركات وكذلك القوائم المالية كلها بالميلادي والحكومية بالميلادي، فما نقدر نستخدم الهجري؟ نقول له عندك حلين: الحل الأول أن تقدم الزكاة 11 يوما على السنة الميلادية لتوافق الهجرية، قدمها 11 يوم. الحل الثاني إذا لم تستطع عليك أن تزيد في نسبة الزكاة المخرجة. كم الواجب؟ 2.5%، صح؟ أخرج 2.5.7، لأن هذا هو ما يوازي 11 يوما الزائد، وهذا لابد منه. هذه فتوى بيت الزكاة الكويتي وغيره من العلماء. عموما السنة الهجرية والأشهر الهجرية ربط الإسلام بها بعض عباداته، بل بعض أركان الإسلام، فلذلك يجب على المسلمين المحافظة على الأشهر الهجرية وحفظها والاعتناء بها واستخدام التاريخ الهجري كما سنعرف. قبل أن ندخل في الموضوع أريد أن أشير إلى هذه الصورة حتى يعني نعرف بعد ذلك ما سيأتي بعدها. الشمس وهذه الأرض وهذه القمر. الأرض تدور حول الشمس، والقمر يدور حول الأرض، والقمر والأرض يدوران حول الشمس كلاهما، وكذلك سيأتي القمر والأرض والشمس كلهم يدورون في مسلسلة في مجرة التبانة، ما في شيء في الكون أو في السماء ثابت. الله قال وكل في فلك يسبحون، لا يوجد شيء في السماء ثابت. إذن هذه هي حركة الأفلاك، والذي يهمنا هي هذه الثلاثة الكواكب، القمر والأرض والشمس. القمر يدور حول الأرض، والأرض تدور حول نفسها، وهي أيضا مع القمر تدور حول الشمس. هذا إذن واضح لدينا. نتيجة هذا الدوران يحدث تغير في القمر في ضوئه، يتغير القمر بهذه الصورة. يبدأ في اليوم الأول، هذا محاق، هنا مظلم، يعني نهاية الشهر محاق أو محاق. في واحد في اليوم العربي يكون هلالا بهذا الشكل يعني تقريبي، ثم يكبر شيئا فشيئا إلى أن يصل إلى الرابع عشر وهو مكتمل بدرا، ثم يبدأ بالتناقص إلى أن يصير في الثامن والعشرين بهذه الصورة إلى التاسع والعشرين، ثم يعود محاقا كما بدأ. هذه دورة القمر، وهي المعني بقول الله تبارك وتعالى والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. وكذلك عندما سأل الصحابة ما بال القمر يتغير، سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سبب تغير الضوء على سطح القمر. السبب هو أن القمر يتغير شكله أثناء دورانه حول الأرض، وذلك لأن القمر غير ملتهب وليس له ضوء ذاتي، وإنما يعكس لنا ضوء الشمس. طيب، فإذا عكس لنا ضوء الشمس سيظهر بهذه الصورة، هذه الشمس وهذا القمر وهذه الأرض. كلما كان القمر قريبا من الشمس كلما أظلم على أهل الأرض. هذه الأرض نصفها نهار ونصفها ليل. القمر إذا كان أقرب إلى الشمس في أقرب نقطة يكون محاقا أي مظلما، فإذا ابتعد قليلا يبدأ بالميلان عن الشمس فيظهر نور أو بعض نور الشمس على سطحه، وهذا هو الهلال الذي يراه أهل الأرض. إذا ابتعد أكثر شوي يزداد النور أيضا قليلا، ثم إذا ابتعد أكثر فكلما ابتعد كلما زاد نوره حتى يصل إلى أبعد نقطة عن الشمس، يصير بدرا مكتملا لأهل الأرض. ثم إذا اقترب ينقص، ثم ينقص، ثم إلى أن يعود محاقا. إذن السؤال ما سبب تغير القمر في شكله من الهلال إلى المحاق إلى البدر؟ سببه هو دوران القمر حول الأرض وقربه وبعده عن الشمس. يعني باختصار نقول سببه قرب القمر أو بعده عن الشمس، فكلما قرب من الشمس كلما أظلم، وكلما بعد كلما أضاء. هو في أبعد نقطة، يعني أنه مواجه للشمس، أي أن الشمس تسطع عليه تماما فيراه أهل الأرض. لكن لما يكون هنا يكون المضيء هو المواجه للشمس، والمظلم هو المواجه للأرض، وهذا أعتقد واضح لديكم. طيب، نريد الآن أن نحسب غياب القمر وطلوعه من الليل، متى يغيب ومتى يطلع بالحساب. نحن عرفنا الآن بالمعرفة العامة ما سبب تغيره، الآن نريد أن نعرف متى يطلع ومتى يغيب في الشهر العربي، في النصف الأول منه وفي النصف الثاني. عندنا طريقتين، طريقة عليها بعض الفلكيين وطريقة عليها أغلب الفلكيين. عند بعض علماء الفلك يغيب القمر ليلة إهلاله لنصف سبع الليل. عندنا الآن الشهر الأول، النصف الأول من الشهر العربي من 1 إلى 14، الحساب يكون متى يغيب، لأن طلوعه معروف متى، بعد غياب الشمس. بعد غياب الشمس يطلع أو يظهر الهلال، لكن متى يغيب، كم يمكث في السماء ثم يغيب. الحساب يكون هكذا، يغيب ليلة إهلاله، يعني في ليلة واحد أو في واحد من الشهر العربي نصف سبع الليل، يعني يمكث نصف سبع تلك الليلة. كم نصف سبع تلك الليلة؟ لا ندري، لعل أيام، يعني نحسب الليل كم ساعاته ثم نقسم على سبعة ثم نقسم على اثنين، أعتقد واضح هذا. فإذا كان الليل طويل ما يضرنا، وإذا كان قصير ما يضرنا، لأن حسبنا ساعات الليل ثم نقسم على سبعة ثم نقسم الناتج على اثنين، هذا هو نصف السبع. ففي اليوم الأول إذن يمكث في السماء نصف سبع الليل. طيب في اليوم الثاني كم يمكث؟ يمكث سبع، يعني ضعف اليوم الأول. في اليوم الثالث كم؟ سبع ونصف. في اليوم الرابع سبعين، وهكذا يزيد نصف سبع كل ليلة، إلى أن يأتي ليلة كم؟ إلى ليلة 14، فيغيب عند طلوع الشمس، أي أنه يمكث سبعة أسباع الليل، يعني الليل كله. فيظهر بعد غروب الشمس ويغيب عند شروق الشمس الليل كله، وهذا هو البدر، وهذا واضح معروف في المشاهدة، في البدر يظل موجودا طوال الليل. إذن هذا النصف الأول من الشهر العربي، هكذا يتم حساب مكوث الهلال في السماء. ولا تنسوا أن هذا الحساب عند بعض علماء الفلك. طيب في ليلة، في النصف الثاني من الشهر العربي، في النصف الثاني من الشهر العربي كيف نحسبه؟ ما الذي نريد حسابه؟ هل مكوثه أم ظهوره؟ ظهوره، لأنه في النصف الثاني من الشهر العربي لا يظهر بعد غروب الشمس، فنحتاج أن نحسب متى سيظهر. أما كم سيمكث فإنه سيمكث إلى غروب إلى شروق الشمس، ما عندنا مشكلة في المكوث. لذلك في الجدول في صفحة 173 لو تلاحظوا معي اللي عدلناه عليه سابقا، عندك اليوم من 1 إلى 14، صح ولا لا؟ هذه أيام الشهر العربي في بداية النصف الأول من الشهر العربي، من 1 إلى 14. وعندك الخانة الثانية دقائق غروب الهلال من الليل، لأن طلوعه معروف، يطلع بعد غياب الشمس، فما يحتاج أن نحسبه، إنما نحتاج أن نحسب غروبه، متى يغرب، كم يمكث. طيب وعندك الخانة الثالثة دقيقة، الخانة الرابعة ساعة. ففي اليوم الأول لاحظ معي يمكث نصف سبع الليل، 51 دقيقة. طبعا 51 دقيقة هذه الحسبة إذا كان الليل 12 ساعة، لكن إذا كان يزيد أو ينقص كل بحسابه. وهكذا يزيد في الليلة الثانية نصف سبع ثم نصف سبع، إلى أن يأتي في ليلة 14 فإنه يمكث 12 ساعة، يعني الليل كله. بينما في النصف الثاني من الشهر العربي، اقلب الصفحة، سيكون معك أيضا خانة لليوم وهي من 15 إلى 28، والخانة الثانية دقائق طلوع الهلال من الليل، لأن نريد أن نحسب طلوعه، لأن غروبه واضح لدينا، إذ أنه يغرب عند شروق الشمس، فنريد أن نحسب متى يظهر بعد غروب الشمس بكم. فالحسبة تكون أنه يطلع في يوم 15 بعد مضي نصف سبع الليل، وفي ليلة 16 يطلع بعد مضي كم من الليل؟ سبع. وفي ليلة 17 بعد مضي سبع ونصف السبع، وهكذا يزيد كل ليلة نصف سبع، حتى إذا كان ليلة 28 فإنه ليلة 28 كم؟ متى يطلع؟ مع شروق الشمس، مع شروق الشمس. ليلة 29 محاق، فعندما يكون محاقا يكون ليلة 29، فإذا كان الشهر مكتملا يكون ليلة 29 وليلة 30 هذه كلها محاق، وإذا كان الشهر ناقصا فإنه يصير محاقا ليلة واحدة وهي ليلة 29. إذن القمر يكون محاقا إما ليلة وإما ليلتين، يغيب عنا ليلة أو ليلتين. فإذا غاب عنا ليلتان هذا يعني أن الشهر مكتملا مكتمل 30. إذا غاب فقط ليلة وجاء يعني أنه استعجل، يعني الشهر 29. وضحت هذه المسألة أخواني؟ طيب، هذه الحسبة كما قلنا لكم أخواني عند بعض علماء الفلك. هناك قال وعند غالب علماء الفلك إذا أردت أن تعلم متى يغيب القمر من الليل، تريد أن تعرف متى يغيب القمر من الليل في الشهر الأول، في النصف الأول من العرب الشهر العربي، فإذا كان في النصف الأول من الشهر، هذه عملية حسابية لاحظ معي، فإذا كان في النصف الأول من الشهر فاضرب ما مضى من الشهر في ستة، مثلا مضى من الشهر ستة أيام، اضربه في ستة، كم الناتج؟ اثنا ستة في ستة 36، واقسم الحاصل على سبعة، فخارج القسمة ساعات ماضية من الليل عند غروبه. عملية سهلة سهلة. وعند غروبه وإن بقي كسر فانسبه للمقسوم عليه، هذا إذا بقي كسر. وفي ليلة 15، طبعا هذا في النصف الثاني من الشهر العربي، يطلع بعد غروب الشمس ويغيب نحو طلوعها، وإن كان في النصف الثاني فخذ ما زاد على النصف واضربه في ستة، مثلا نحن في ليلة 20، كم الذي زاد عن النصف؟ لا، ستة، لأنه النصف 14 مو 15. معي؟ ركزوا معي. فخذ، قال هنا فخذ ما زاد على النصف واضربه في ستة واقسم الحاصل على سبعة، فحاصل القسمة ساعات ماضية قبل طلوعه، وإن بقي كسر فانسبه للمقسوم عليه أيضا. طيب يا شيخ مثل، نريد مثال، تريد المثال؟ افتح معي صفحة 72 و100. قال مثاله أو مثال ذلك أن تقول مضى من الشهر 4 أيام، فتضرب، طبعا أنا سأسرع لأنه باقي معنا كثير، وما يهمنا هو ما سيأتي، نريد أن نعرف الأهلة والرؤية والحساب، ولا هذا المفروض تقرؤونه أنتم، المثال سهل موجود في الحاشية. مثال ذلك أن تقول مضى من الشهر 4 أيام، فتضرب 4 في 6 فينتج 24، فينتج 24، فتقسمها على 7 فيكون خارج القسمة 3 ساعات و3/4 ساعة، فهذا الوقت هو الذي يغيب فيه القمر في تلك الليلة. هذا المثال أملاه شيخنا العلامة حميد قاسم عقيل رحمه الله. وفي مثال للشهر الثاني في النصف الثاني من الشهر العربي تحته مثال ذلك أن تقول إلى آخره. إذن إخواني هذه هي حسابات طلوع وغياب القمر من الليل، فكن بها خبيرا. وهذا الجدول موجود عندكم في الكتاب، عدلنا عليه، هو هنا معدل، عدلوا عليه كما عدلناه هنا. اليوم اليوم، دقائق غروب الهلال، دقائق طلوع الهلال، دقيق إلى آخره. أوصاف الهلال: هلال أول الشهر يقع، هذا الذي يريد أن يرقب الهلال القادم في رمضان القادم، بقي على رمضان كم؟ كم بقي؟ 25 ما يعني. قال هلال أول الشهر يقع إلى الجنوب من المكان الذي غطست فيه الشمس بعد الغروب، يقع إلى الجنوب من المكان الذي غطست فيه الشمس بعد، هو جهة الغرب لكنه جنوب المكان الذي غطست فيه الشمس. أما هلال آخر الشهر فتستحيل رؤيته بعد غروب الشمس، وإنما يغطس قبل الشمس إلى الشمال قليلا من المكان الذي ستغطس فيه الشمس بعده، ويكون قرن الهلال. هذا الآن مواصفات الهلال الذي يريد أن يشاهد الهلال، يروح يشوف الشمس غطست هنا، هو ينظر إلى الجنوب، جنوب المكان الذي غطست فيه الشمس تماما، ثم ينظر قرناء الهلال في أول الشهر تتجه إلى الأعلى. عرفنا القرنان سابقا، قرناء الهلال تتجه إلى الأعلى، ويتجهان جنوبا، ليس إلى الأعلى مباشرة، إلى جهة الجنوب قليلا. أما هلال آخر الشهر فإن أمكنت رؤيته قبيل الغروب في جهة الغرب فإن قرنيه يتجهان إلى الأسفل والشمال. إذن يعني المسألة أعتقد واضحة. الآن وصلنا إلى بيت القصيد، وهي الشروط الفلكية لرؤية الهلال. نسمع كثيرا أن علماء الفلك قالوا غدا رمضان، كيف عرفوا أنه غدا رمضان؟ يعني هل هذا تنجيم؟ لا والله ما هو تنجيم، هذا هو تفسير قول الله تعالى والقمر قدرناه منازل، وقول الله الشمس والقمر بحسبان وكل في فلك يسبحون، وقول الله تبارك وتعالى لتعلموا عدد السنين والحساب، هذا هو التفسير، نعلم عدد السنين والحساب. هذه الصورة تبين لنا كما سبق الصورة كيف يكون القمر بين الأرض والشمس عندما يكون محاق، وهكذا يدور القمر. لاحظوا معي الآن خطوة خطوة لنعرف الشروط الفلكية حتى تكون أنت عندك ولو بعض من العلم فيما يتداول في الصحف والجرائد والقنوات الفضائية وكذلك في الديوانيات. إذا قيل لك علماء الفلك يقولون يستحيل الليلة رؤية الهلال، يعني أنت وربعك في الديوانية قررتم أنكم تروحوا تشوفوا الهلال في البر اليوم أو غدا، لكنك ما شاء الله عليك حضرت الدورة هنا في مسجد عبد العزيز حمادة وتقول يا جماعة لا تتعبوا روحكم ما بتشوفوا الهلال. ليش يا شيخ شعرفك؟ والله حضرنا دورة فلك، بكرة الهلال سيغطس قبل الشمس، يعني ما في هلال في السماء يا أخي أنت. طيب روح فراح وما شافوا شيء، والله كلامك صح، يلا وين الشيخ عملنا دورة ثانية. يكون عندك ثقافة في الموضوع، يكون عندك علم. الشرط الأول لرؤية هلال الشهر الجديد لا بد أن يرقب في السماء الغربية فتقوم بتحري الهلال في اليوم 29 من الشهر الهجري، ولا بد من توفر 5 شروط لرؤية الهلال، لا بد من توفر هذه 5 شروط، إذا ما توفرت روح نام وخلي ربعك يروحوا يدوروا الهلال بروحهم، بيرجعوا لعندك ويقولوا جزاك الله خير والله ما شفنا شيء، وإذا في واحد قال شفنا شيء قل له والله شكلك شفت الشعرة اللي في عينك مثل ابن عباس ولا منو ابن عمر. الشرط الأول أن يكون القمر قد وصل مرحلة المحاق الذي هو الاقتران. ما هو الاقتران؟ اقتران القمر مع الأرض مع الشمس على خط واحد، ولا بد أن يصل القمر إلى الاقتران ليتولد الهلال. إذا لم، لأنه كما شرحنا سابقا إخواني هذا المحاق، إذا لم يصل القمر إلى الاقتران، هو مقترن الآن على خط واحد مع الشمس والأرض، إذا لم يصل القمر إلى هنا لا زال هنا، كيف ستعرف الهلال؟ هو ما وصل إلى المرحلة التي قبله، وأنت تريد ترى الهلال، هذا يعني عجيب. فلا بد أن يكون قد وصل واقترن مع الأرض والشمس على خط واحد، وهو ما يسمى مرحلة الاقتران، وسيبدأ بالتولد بعد ذلك بعد مرحلة الاقتران. إذن الشرط الأول أن يصل إلى مرحلة الاقتران. ما المقصود بالاقتران؟ هو وقوع الشمس والقمر والأرض على خط واحد بحيث يكون القمر واقعا بين الأرض والشمس، ويسمى القمر في هذه الحالة محاقا أو محاقا، إذ يكون في أكثر الأطوار عتمة ويكون نصفه المظلم باتجاه الأرض، هذا نصفه المظلم باتجاه الأرض ونصفه المضيء باتجاه الشمس. إذن الشرط الأول لا بد أن يكون قد وصل الهلال إلى مرحلة الاقتران. كيف تعرف هذا؟ بالحساب الفلكي. فإذا سمعت بالراديو أو سمعت الشيخ العجيري حفظه الله أو أحد علماء الفلك يقول الاقتران لم يحدث بعد، فلا تتعب نفسك تروح تشوف، طبعا حساب الاقتران هذا له حساب آخر في سير القمر. إذن هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يغرب القمر بعد غروب الشمس. إحنا ما الذي نريد أن نراه؟ الشمس ولا الهلال؟ الهلال، والهلال كوكب غير مضيء إنما يعكس ضوء الشمس. فإذا كان سيغرب هذا القمر، شوف إذا كان سيغرب قبل الشمس، أنت رايح بعد المغرب تشوف شنو؟ ما تشوف شيء، ما في شيء أصلا، غرب قبل الشمس، فما في هلال في السماء أصلا، فأنت بتشوف عبث، أنت بتدور شيء مو موجود. إذن لابد أن يكون القمر يغرب بعد الشمس وليس قبلها، تبدأ الشمس تغرب ويظلم الأفق ثم يظهر الهلال. أما إذا غرب الهلال الأول خلاص الله يفتح عليك، ما فيش هلال، لا تتعب نفسك ولا تتعب روحك. عرفنا يا إخواني؟ إذن هذا الشرط الثاني، وهذان الشرطان يسميان شرطا استحالة، يعني إذا لم يتوفران يستحيل رؤية الهلال، يستحيل. أي واحد يقول لك رأيت الهلال قل له جزاك الله خير كنت نايم، لا أنا شفته، أنا ما أقول أنت تكذب، يعني أنت صادق ورجل ثقة بس كنت نايم، لا أنا شفته، والله يمكن شفت كوكب ثاني أو شيء، أو أما أنك قلت شفت الهلال، لأنه غرب قبل الشمس، وين تشوف؟ ما في شيء، لأن الهلال لا يمكن أن يرى أصلا والشمس موجودة، لا يمكن، هو ضعيف نوره، شنو نشوف الشمس موجودة؟ لا يمكن أن تراه، لأن ضوء الشمس ما يسمح لك تشوف الهلال. سنعرف في الشرط الثالث أنه لا يمكن أن يرى حتى إذا غرب بعد الشمس بدقائق، لا يمكن، لأن ضوء الشمس والشفق لا زال يؤثر عليه. إذن الشرط الثاني أن يغرب القمر بعد غروب الشمس. لاحظ في الصورة هذه القمر قد غرب قبل الشمس، ما فيش هلال، فلا تتعب نفسك تشوف الهلال. شوف هذه الصورة الثانية، تحقق هذا الشرط، هذه الشمس في الغروب وهذا القمر، شوفوا وينه، يعني أنه سيغرب بعدها، صح؟ يعني هناك إمكانية أن يرى. هذه الصورة لم يتحقق هذا الشرط، الصورة الثانية تحقق فيمكن أن يرى. معاي إخواني؟ الشرط الثالث، ما هو الشرط الثالث؟ بعد الشرط الثالث هذا شوية يشتي تركيز. الشرط الثالث، نحن الآن نتكلم في صفحة 182. الشرط الثالث عمر الهلال، لابد أن يكون عمره يعني بساعات محددة سنعرفها، وهو الفترة، ما هو عمر الهلال؟ قال هو الفترة الزمنية المحصورة بين لحظة ولادة الهلال. ما معنى ولادة الهلال؟ أي مفارقة قرص القمر لقرص الشمس بعد الاقتران. عرفنا الاقتران؟ لاحظوا معي هنا، يكون الشمس والقمر والأرض على خط واحد، هذا يسمى الاقتران. فإذا بدأ ينحرف قليلا، يعني بدأ بالولادة، بدأ بمفارقة هذا الاقتران، بدأ بالتولد. طيب لما بدأ بالتولد، لما يبدأ بالانحراف لابد أن يمر وقت كافي حتى يزداد ضوءه لنراه، وهو ما يسمى عمر الهلال، الوقت هذا يسمى عمر الهلال. طيب كم العمر، كم ساعات، كم دقائق؟ قال ولحظة غياب الشمس خلف الأفق، لحظة ولادة الهلال ولحظة غياب الشمس قبل خلف الأفق. ويرى علماء الفلك المهتمون بهذا الجانب من العلم، مثل الدكتور حميد النعيمي وغيره، أن الدراسات العلمية والتجارب العملية تبين أن الهلال تستحيل رؤيته بالعين المجردة إذا كان عمره أقل من 15 ساعة. إذا لابد أن يكون الاقتران قد حدث قبل غروب الشمس ب15 ساعة، يعني يكون الاقتران متى؟ يكون الاقتران الساعة 9 بالليل مثلا أو 10 بالليل، ليرى الهلال في اليوم الثاني، لتمر 15 ساعة فأكثر. أما إذا حدث الاقتران بالعصر وإحنا بنروح البر، وين رايحين؟ والله نشوف الهلال. طيب حدث الاقتران، قال ايه حدث؟ والله سمعت انه حدث. متى حدث؟ قال والله الحين الساعة الثالثة عصرا. طيب وين رايح؟ قال نشوف الهلال. طيب عمره ما يكفي من ثالثة عصرا الى غياب الشمس كم ساعة؟ 3 ساعات، يعني عمره 3 ساعات ما بتشوف شيء، يعني قريب من الشمس لا زال يحجبه ضوء الشمس عنك فما بتشوف شيء. لابد ان يمر وقت اقل شيء 15 ساعة اذا تبي تشوفه بالعين المجردة، وبعضهم قال 12 ساعة إذا بالتلسكوب. فهذا هو المقصود بعمر الهلال. وتستحيل رؤيته حتى بأفضل أنواع التلسكوبات إذا كان عمره أقل من 12 ساعة. هذا وقد ذهب بعض الباحثين إلى أن إمكانية الرؤية تبدأ فقط عندما يكون عمره 22 ساعة، تزيد أو تنقص ساعتين تبعا لظروف الرؤية. إذن الشرط الثالث أيضا شرط مهم، وهو عمر الهلال لابد أن يكون عمره كاف من بعد الاقتران حتى يمكن أن يرى. لاحظوا معي هذه الشروط كلها فلكية، توفر عليك جهد وتوفر على الناس جهد. الشرط الرابع هذه الصورة جاء قبل لا لا الساعات هذه الساعة 60 دقيقة. الشرط الرابع طبعا لحظة الاقتران هي لحظة واحدة في الأرض كلها، ما يقول والله حدثت الاقتران على توقيت، لا لا هو يحدث الاقتران على الأرض كلها. ودائما يقولون يعني حتى يعني يكون التوقيت عالمي يجعلون لحظة الاقتران بتوقيت جرينتش، وبعد ذلك كل بلد يحسب الفارق بينه وبين جرينتش. فإذا كان الكويت الفارق بيننا وبين جرينتش 3 ساعات زيادة، يعني إذا كان الاقتران 15 ساعة بتوقيت جرينتش، يعني أنه في الكويت صار له 18 ساعة، يعني يمكن أن نراه بوضوح. لكن إذا كان لحظة الاقتران أقل، يعني حين سننقص 3 ساعات، يعني كل بلد سيحسب الفارق. عندنا الشرط الرابع البعد عن الأفق، البعد عن الأفق وهو الارتفاع. لابد أن يكون الهلال بعيدا عن الأفق بعد غروب الشمس. ما معنى الكلام؟ لاحظوا الصورة، هذا الهلال، هذا القمر، وهذه الشمس. هناك شروط، لابد أن يكون القمر بعيد عن الشمس بما يقارب 8 درجات، وأيضا مرتفع في الأفق حتى يستطيع الناس يشوفوه، ما يكون تحت شوي ما الناس ما تشوفه، ويكون مرتفعا 5 درجات. إذا لابد أن يرتفع في السماء 5 درجات حتى يراه الناس، وبعيد عن الشمس 8 درجات. هذه المسافة عن الشمس يسموها الاستطالة، وهذا الارتفاع عن الأفق يسمى الارتفاع. طيب كيف سنعرف هذا؟ بالحساب أيضا، هذا كله يحسبونه ومحسوب كله، هذه الحسابات محسوبة كلها خالصين ل100 سنة قدام جاية، كل هذه محسوبة. أنت تقول لي أنا كيف؟ موجود جداول محسوبة ل100 سنة قدام، حاسبينها، يعني القمر وسيره والشمس حاسبين في وكالة ناسا. أنا سمعت، ما رأيتها بعيني، سمعت أنهم حاسبين ل1000 سنة جاية، ل1000 سنة. مسألة سهلة، بل هناك برامج فلكية أنا شاهدتها، اللي درسني فلك أخ مصري جزاه الله خير، هو مسوي البرنامج التقاويم وأوقات الصلاة كلها بضغطة زر، بس يدخل خط طول البلد وعرضها ويضغط الزر ويطلع لك مواقيت الصلاة للسنة كلها، يخرجها بالطابعة، تفضل روح بيتكم. المسألة صارت سهلة جدا، وكذلك القمر، فالمسألة جدا سهلة. قال البعد عن الأفق وهو الارتفاع، وهو البعد العمودي للقمر عن الأفق بالدرجات هنا. وقد ذهب أكثر الباحثين إلى أن إمكانية الرؤية تبدأ عندما يكون البعد الزاوي يساوي 5 درجات، وتستحيل دونها، لأن ضوء الشفق سوف يؤثر على رؤيته، لأن الشفق يكون هنا أحمر لما يكون نازل، لأن الشمس ستغرب والشفق سيلحقها، والهلال إذا كان نازل لن نراه من ضوء الشفق، وأيضا لأنه هابط لن يرى من الناس، فلا بد أن يرتفع ويكون مرتفع بمقدار 5 درجات وبعيد عن الشمس حتى لا يؤثر عليه الشفق. إذن هذا الشرط الخامس، وأظنه واضح واضحا. لاحظ معي، هذا الارتفاع، هذا صاحبنا سعيد صالح عبده راح يشوف الهلال، نسلم عليه. لا بد أن يكون الارتفاع قلنا 5 درجات، والاستطالة كم؟ 8 درجات، لأن الشمس ستغرب وسيكون هنا شفق، والهلال مرتفع سنراه، لكن لو كان الهلال هنا لن نراه، لأن ضوء الشمس والشفق سيؤثر عليه. طيب باقي معنا شرط واحد، وبعدين يعني قد دمجناهم مع بعض، لكن لا مانع أن نؤكد عليه. الشرط الخامس الاستطالة أو قوس النور، وهو البعد بالدرجات بين مركزي الشمس والقمر، وقد اشترط العلماء لإمكانية الرؤية أن تكون الزاوية تساوي 8 درجات، هذه الاستطالة. ثمان درجات، هذه 9 الآن صارت يمكن 10 يعني بعيدة جدا، وهذه 3 و8 يعني هذه يمكن أن يؤثر هنا، يعني ما هيش 4 ما هيش 5 درجات. فهذا الأفق، إذن معانا الاستطالة 9 درجات، الأفق 5، الارتفاع 5 درجات. إذن هذه 5 شروط، هذه 5 شروط لا بد من توفرها حتى يرى الهلال. فعلت لكم تجربة فعلتها في بنفسي في العام الماضي، قلت لكم هناك برامج الآن حتى في الآيبادات هذه تشوف القمر حي والشمس ويتسير والقمر وراها، متى تغرب الشمس ومتى يغرب القمر، فما عليك إلا أن تصور. فأنا صورت لكم هذه الصورة في العام الماضي، صور عبر برنامج ستار ويلك لغروب الشمس والقمر 30 شعبان 1439 هجرية الموافق 16 مايو 2018، وكان الفارق بين غروب الشمس وغروب القمر 40 دقيقة. لاحظ معي الفارق بين غروب الشمس وغروب القمر كم؟ 40 دقيقة، يعني فارق كبير. وأمكن رؤية الهلال لبعده عن الشمس وارتفاعه في الأفق. لاحظ معي هذه الشمس وهذا الهلال مرتفع وأيضا بعيد في الاستطالة، هذا هنا يعني الشفق، هذه طبعا عبر البرنامج ليس الصورة حقيقية إنما هي في البرنامج، لكن البرنامج هذا يقرب لك الحقيقة كثيرا. كان عندي صورة ثانية لكن للأسف ما طلعناها هنا. في هناك شروط ثانوية، تلك الشروط الخمسة شروط أساسية لابد من توفرها، وهي 1 أن تغرب الشمس قبل القمر، 2 ما هو ذكروني الشرط الثاني قبل هذا الشرط، أن يكون قد وصل القمر إلى مرحلة المحاق، أن يكون القمر قد وصل إلى مرحلة المحاق. الشرط الثالث أن يكون عمر القمر من المحاق إلى غروب الشمس 15 ساعة بالعين المجردة أو 12 بالتلسكوب. الشرط الرابع الاستطالة، وهي أن يكون ما بين الشمس والقمر 8 درجات. الشرط الخامس الارتفاع، وهو أن يكون القمر مرتفعا عن الأفق 5 درجات. هذه شروط أساسية ما يبعد أن ترى الهلال دونها. الشرطان الأولان يستحيل أن ترى الهلال دونهما، وهو أن يغرب بعد غروب الشمس وأن يكون عمره أن يكون قد وصل إلى مرحلة المحاق. فهذان شرطان يستحيل رؤية الهلال، ركزوا على يستحيل، أي أنه باليقين أنه لا يمكن أن يرى الهلال إذا اختل شرط من هذين الشرطين الأول والثاني، لأنه سنعرف هذا يترتب عليه خلاف فقهي. الشروط الثلاثة لا يمكن، ما هو مستحيل لكن لا يمكن بالتتبع أنه لا يمكن. هناك شروط ثانوية مكملة، وهو الشرط نستطيع نقول المكث الفترة الزمنية من غروب الشمس إلى غروب القمر، فإذا غربت الشمس في 6:00 مساء وغرب القمر في 6:30 مساء فهذا يعني أن مكث القمر هو 30 ساعة فقط، يعني 30 ساعة لا يمكن أن يرى، يصعب أن يرى. سمك الهلال، وهو مقدار سمك المنطقة المضيئة من القمر بالدقائق القوسية، طول القوس، نستنتج ما سبق أن قرص القمر يجب أن يبتعد مسافة كافية عن قرص الشمس حتى تزداد نسبة إضاءته، وبالابتعاد عن وهج الشمس يزداد بعده عن الأفق وبالتالي يزداد سطوعه. هذه مو موجودة في الكتاب، لا، لذلك هي شروط ثانوية يعني ليست أساسية. أنا ما فعلتها لئلا نلخبط الناس، بيظن البعض أنها شروط أساسية ويتلخبط شوي، فلذلك أهملتها. حتى علماء الفلك يقولون هذه شروط ثانوية يعني قد لا تتحقق ويمكن أن يرى الهلال. إحصاءات مهمة، لاحظوا معي هذه الإحصاءات تؤكد لنا الشروط السابقة. هذه الإحصاءات تضم أرصادا للهلال ما بين 59 و800 ألف، لاحظ معي، وحتى العام 2005 يعني فترة زمنية كبيرة، ولم يثبت رؤية هلال يقل عن القيم الواردة في هذه الإحصائيات. هذا تتبع مهم جدا، استقراء مهم جدا. 1 أصغر عمر هلال تمت رؤيته بالعين المجردة كان 15 ساعة و33 دقيقة، وذلك من قبل الراصد فلان الفلاني في عام 90 إلى آخر. أما بالمرقاب فقد كان أصغر عمر هلال تمت رؤيته 13 ساعة و14 دقيقة. طيب، اثنين، مكس الهلال، أقل مكس هلال تمت رؤيته بالعين المجردة كان 29 دقيقة، وذلك من فلسطين عام 90، أما بالمرقاب فقد كان 21 إلى آخره. الاستطالة، أقل استطالة لهلال تمت رؤيته بالعين المجردة كانت 7.7 درجات، لذلك قالوا 8، وذلك من قبل الراصد إلى آخر. هذه إحصاءات مهمة. الآن هذا الآن درس جيد أو معلومات لمن أراد أن يذهب البر يشوف الهلال، يأخذ معه هذه الاحتياطات إذا أراد أن يرى الهلال، يعني ما إذا أراد بس رحلة هكذا. كيف تتحرى الهلال ميدانيا؟ ميدانيا، واحد، الاطلاع على المعايير التي سبق الحديث عنها، لابد أن تفهم الشروط هذه، مو تروح تشوف القمر أصلا سيغرب قبل الشمس، لابد تكون فاهم أنه يمكن أن يرى الهلال الليلة بحسب هذه الشروط التي ذكرنا، فلذلك توكل على الله وذهب، شغل السيارة وتوكل على الله، فلابد أن تكون ملما. اثنين، التعرف على موقع الهلال بالنسبة للشمس. قلنا الهلال يغطس جنوب الموقع الذي ستغطس فيه الشمس، ويكون قرناه للأعلى متجهان قليلا إلى الجنوب، تكون فاهم المكان والمواصفات للهلال، بعدين تشوف نجم وتقول هذا الهلال، مشكلة. ويمكن أن تزداد بالمعرفة من خلال البرامج الفلكية التي رسمت لكم أو صورت لكم صورة من قبل فيها، أو من خلال متابعة الهلال من قبل الراصد بيوم إلى آخره. الاستعانة بالأجهزة الحديثة، تلسكوب أو المنظار إلى آخره. اختيار موقع للرصد مناسب جدا خالي من الجبال أو المباني التي يمكن أن تسد الأفق وتمنع الرؤية، رؤية مغطس الشمس والغروب. أن يكون الجو خاليا من الملوثات الضوئية والغبار أو الرطوبة الزائدة أو السحب حتى لا تحجب رؤية الهلال، مو مطر صاحبنا يروح يشوف الهلال أو غيام، أو يعني التركيز أثناء غياب كامل قرص الشمس لتحديد نقطة غروبها حتى تستطيع البحث حول هذه المنطقة، فالبعض يهمل هذا الجانب، وعندئذ يصبح مكان غروب الشمس وهميا وبالتالي يحتار في البحث. يعني صاحبنا يروح وما هو فاهم، ما درس معنا في الدورة ويروح يشوف. أنا أحب ألطف الجو شوي، تقول هذا الشيخ كله في الدورة في الدورة، حتى نلطف الجو شوي. لابد أن تلاحظ أين المكان الذي غطست فيه الشمس، لأنه سيكون الهلال جنوبه. أما إذا ضيعت وين غطست، هنا هنا وين، يلا عليك بالعافية شوف بعدين وين الهلال. الاستعانة بالرفقة الصالحة، يعني مثلكم تخرجوا رمضان القادم مع الشيخ عبد الرزاق والشيخ دكتور حمد، وتوكلوا على الله بالرفقة الصالحة التي قد تعينك على مثل هذا العمل، وأيضا استشارة أهل العلم الاختصاص إلى آخره. إذن إخواني، هذه شروط رؤية الهلال. فإذا سمعت أن الهلال في رمضان القادم وهو على الأبواب إن شاء الله سيتحرى الليلة مثلا، بس عليك أن تدش في النت أو تسأل أهل الاختصاص متى حدث الاقتران، قالوا لك والله حدث الاقتران الساعة كذا، هل سيغرب قبل القمر قبل الشمس ولا والله سيغرب بعد الشمس، ليش أنت فاهم، والله الشروط متوفرة، الجو الآن الشروط الفلكية متوفرة، تعال إلى الشروط الميدانية، ها في رفقة بنخرج معهم، والله في موجودين، يلا الجو صافي صافي، بنخرج إلى مكان بعيد، ما تروح يعني وراء المسجد وتبي تشوف الهلال. الشروط الميدانية أيضا لابد أن تحرص عليها. بهذا تكون قد فهمت جدا ما يعنيه الفلكيون بالاقتران والتولد، وكذلك يعني عمر الهلال والاستطالة والارتفاع، تكون أنت فاهم جدا هذه الأمور. عندنا الآن مسألة مهمة تتعلق بالهلال. قد تكون مثلا إحدى البلدان تقول والله رأوا الهلال، البلد الثاني قالوا ما رأوا، كيف يعني هؤلاء يرونه وهؤلاء لا يرونه، كيف يعني، لماذا لماذا يراه بعض أهل البلاد دون بعض البلاد الأخرى؟ هذه المسألة تسمى اختلاف المطالع. اختلاف المطالع، هل هناك اختلاف مطالع؟ فلكيا؟ فلكيا هذا أمر محسوم مقطوع منه. أكيد في اختلاف مطالع واختلاف توقيت بين البلدان. عندنا الآن نهار في أمريكا ليل، في أمريكا نهار، في السودان قبلنا بساعة، في دبي يمكن بعدنا بساعة، في اختلاف، اختلاف توقيت واختلاف مطالع. الشمس تطلع عندنا الساعة 6 صباحا، تطلع في مثلا ماليزيا أو في ماليزيا قد سبقتنا بخمس ساعات في الطلوع. فهناك اختلاف مطالع، وكذلك القمر. فهناك اختلاف مطالع فلكيا، هذا أمر بدهي محسوم بالمشاهدة. لكن السؤال، هل لهذا الاختلاف في المطالع اعتبار في الشرع؟ ما معنى هذا؟ يعني هل لكل بلد مطلعه؟ يعني لابد أن يرى كل بلد الهلال حتى يصوموا، وإلا كافي أنه بلد من بلدان المسلمين رأوا الهلال يصوم المسلمون كلهم؟ عرفنا المسألة. هذه المسألة فيها أقوال. القول الأول يقضي بأن رؤية الهلال في بلد من بلدان المسلمين تلزم بقية بلاد المسلمين، يعني إذا رآه أهل ماليزيا يجب على كل المسلمين الصوم، إذا رآه في مكة لا بد على المسلمين في العالم أجمع أن يصوموا، أن يصوموا. يعني أن للمسلمين في العالم مطلع واحد، لأن المسلمين جسد واحد، والرسول قال صوموا لرؤيته، خطاب لعموم المسلمين، فإذا ما رآه بعضهم وجب على الكل. هذا دليل هذا الجمهور، وهو قول الحنفية والمالكية والحنابلة. واستدل بظاهر قول الله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فمن شهد منكم، من جنسية للجنس، من جنسكم أيها المسلمين، أي مسلم شهده فليصمه، فصوموا، صوموا لرؤيته. وهذا دليل قوي بصراحة، دليل قوي جدا، وأنا شخصيا مقتنع بهذا، أن للعالم كله مطلع واحد، لأن مقاصد وتبعات هذا القول عظيمة جدا، توحيد المسلمين، ويعني لم الشمل وذهاب الفرقة اللي تكون، هذا المسجد خاصة في أوروبا، المسجد هذا صائمين وذاك فاطرين، يعني مشاكل كبيرة تترتب على عدم القول بهذا القول. وقول النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي لما قال له الله أمرك أن تصوم هذا الشهر من السنة، قال اللهم نعم. وأجمع المسلمون على وجوب صوم رمضان، وقد ثبت أن هذا اليوم من شهر رمضان بشهادة الثقات، فوجب صومه على جميع المسلمين. فلماذا تقول لا وجب على السعودية لأنهم شافوا في السعودية، أما الكويت لا، ولا اليمن ماشي؟ لا، ما دام رآه البعض وجب على كل المسلمين أن يصوموا هذا الشهر. هذا قول الجمهور، ما هو قول فلان، لا، الجمهور من المذاهب الثلاثة، وهو موجود عندكم إذا أردتم. لا أريد أن أستطرد في الحديث في الخلاف لأنه طويل، موجود صفحة 186 في الكتاب. القول الثاني يقضي بأن لكل بلد رؤيته. لا، هذا القول يقول لك كل بلد على رؤيته، إذا رأوا صاموا، ما رأوا لا يصوم، وهو ما رجحه الإمام النووي إلا فيما لا تتباعد فيه البلدان. طبعا هذا هو مذهب الشافعي فيما رجحه النووي في المذهب. طيب، قالوا لما قالوا هذا القول لكل بلد رؤيته، البلدان الإسلامية كانت كلها بلد واحد، ما كان في الكويت وسعودية ويمن، فيها الأسماء بس ما في حدود وجوازات وجنسيات، لا، كان كله بلد واحد. فما هو البلد الذي إذا رآه يصومه والبلد الثاني لا يصومون؟ ما هي الحدود؟ ما هي المسافات الزمنية والمكانية؟ اختلفوا. فبعضهم قال مسافة القصر، مسافة قصر يعني 80 كيلو، وبعضهم قال مسافة شهر بالراحلة، وبعضهم يعني ذكر أقوال ثانية موجودة عندنا في الكتاب، قال مسافة شهر، مسيرة شهر، وبعضهم قال مسافة القصر لأن الشرع علق بالأحكام إلى آخر، وبعضهم قال 24 فرسخ، يعني أقوال كثيرة، وهذا قول بعض العلماء كما قلنا. ما هو الراجح من هذه الأقوال؟ أنا شخصيا مقتنع بالقول الأول، أن لكل العالم والمسلمين مطلع واحد، لأن الله قال فمن شهد منكم الشهر، وهؤلاء قد شهدوه ورأوه فليصمه. فالآخرون يستدلون بحديث كريب أنه لما جاء من الشام مولى ابن عباس متى صمتم؟ قالوا نحن صمنا الجمعة. الجمعة قال أما احنا صمنا ليلة السبت. طيب زمان ما كان عندهم وسائل تواصل، ما كانوا يعرفون، كانوا يعتمدون على رؤية كل بلد لأنه ما في اتصالات ولا تلفزيونات ولا، فهذا المتيسر في زمنهم. لكن اليوم لا، أصبح الأمر يختلف، يعني لحظة في لحظة يصل الخبر من طرف الأرض إلى طرفها. أعتقد وقت الأذان. طيب نكمل بالدقيقة هذا الحكم الشرعي. ما حكم تعلم اختلاف المطالع؟ يتجه أن يكون كتعلم أدلة القبلة حتى يكون فرض عين في السفر وفرض كفاية في الحضر، وذلك لتعلقه ببعض العبادات بل ببعض أركان الإسلام. إذن تعلم المطالع فرض كفاية يجب على بعض المسلمين، فإذا قام به البعض سقط عن الجميع. نسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب في قولنا وفعلنا. ننتظر إلى بعد الأذان. إذن إخواني، عرفنا أنه هناك فلكيا اختلاف في المطالع من ناحية الفلك، وهذه بديهة فلكية. فلو مثلنا أن هذه الأرض مثلا وهذا هو الهلال، فإن من سيظهر إذا كان الهلال لن يمكث فترة كافية في السماء، فإن من يراه هو من سيغرب أو سيشرق عليهم أولا، وهي هذه المنطقة، ثم سيمر الوقت وسيغيب ولا يراه أهل هذه المنطقة. إذن هناك اختلاف في المطالع فلكيا، لكن هل يعتبر شرعا؟ عرفنا أن الجمهور يقولون لا يعتبر، فإذا رآه بعض المسلمين وجب على كل المسلمين الصيام. الآن نريد أن نعرف مثلا إذا كان نريد أن نعمل بالقول الذي يقول أنه لا خلاء، أنه لكل بلد رؤيته، وأنه هناك اعتبار لاختلاف المطالع كما هو حاصل اليوم في العالم الإسلامي. اليوم كل بلد تعمل برؤيتها، ما فيش توحيد مطالع، كل بلد تصوم بكيفها، إذا رأت الهلال صامت، ما رأت لا تصوم، وليس لها دخل في بقية بلاد المسلمين. طيب ما هو الدقيق فلكيا إذا أردنا القول باعتبار المطالع في الشرع؟ هناك طرق ذكرتها في الكتاب عندكم في صفحة 89 و100، سأذكر الأدق منها. قال والأدق في معرفة اختلاف المطالع هو أن نحسب المدة الزمنية من وقت الاقتران إلى غروب شمس يوم الرؤية، فإذا لم يتجاوز 15 ساعة فحينئذ تستحيل الرؤية في ذلك البلد بالعين المجردة، و12 ساعة بالتلسكوب، حيث إن توقيت الاقتران يكون بالتوقيت العالمي ساعة جرينتش، وكل بلد يختلف عن البلد الآخر في توقيته بالنظر لهذا التوقيت العالمي. فعند إعلان لحظة اقتران القمر في التوقيت العالمي يحسب كل بلد اختلاف توقيته عن توقيت جرينتش، ثم يحسب 15 ساعة بعد الاقتران. معنى هذا الكلام إنه عند الاقتران سيعلن متى الاقتران، أو معروف الاقتران متى عالميا، أنت احسب اقتران بلدك، يعني احسب عمر الهلال بحساب بلدك مع الفارق مع ساعة جرينتش. فلو أن ساعة الاقتران مثلا أعلنوها عالميا، لنفترض أنها الساعة الثانية الواحدة ليلا، فكم سيكون من الساعات إلى أن تغرب الشمس في اليوم الثاني إذا كان الليل والنهار متساويان؟ احسبوا معي الاقتران الواحدة، الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة، السادسة، السابعة، الثامنة، التاسعة، العاشرة، الآن 10 صباحا، 11 صار معنا 10 سواع، 12، لا قلنا 1، 2، 3، كم صارت؟ 13 ساعة، وهي 3 عصرا، و3 سواع سيصير معنا 16 ساعة، سيكون معنا 16 ساعة، هذا بتوقيت جرينتش. نحن في الكويت نزيد عنها كم؟ 3 ساعات، يعني أنها ستكون 19 ساعة، يعني يمكن أن نرى الهلال، يمكن أن نرى الهلال. طيب ماليزيا، خلونا على ماليزيا، ماليزيا تسبقنا بكم؟ ب5 ساعات، تسبقنا ب5 ساعات. هل هذا سيعني أنهم سيرون الهلال؟ هي تسبقنا مو تتأخر عنا. إيش رأيكم؟ لماذا لا يرون؟ ها؟ لأنهم لأنه سيشرق الهلال أو سيظهر وقد غربت، يعني لن يلحقوا عليه، يعني لن يكون عمره هي 15 ساعة. إذن هناك اختلاف في التوقيت بيننا وبينهم أثر على رؤية الهلال، على رؤية الهلال. فبهذا نستطيع أن نعرف أي البلاد تختلف في مطلعها عن بقية البلدان. لو ضربنا مثالا آخر، هل الكويت مطلعها يختلف عن مطلع السعودية ولا مطلع واحد؟ لماذا؟ لأنه نفس التوقيت، لأنه نفس التوقيت وهكذا. فإذا اختلف التوقيت، إذا اختلف التوقيت ابدأ بالحساب. كيف تبدأ بالحساب؟ انظروا معي إلى هذه الخريطة. هذا هو الوقت الدولي، خط التوقيت أو خط الوقت الدولي، ساعة جرينتش، وهو صفر. هذه الساعة 12 هنا. أنت كل ما اتجهت يمينا سيكون بالسالب، وكل ما اتجهت يسارا سيكون بالموجب. أنت الآن، نحن الآن أين في الكويت؟ وين الكويت؟ هذا الكويت، هذا الكويت، هذا الكويت تزيد عن جرينتش بكم؟ 3 ساعات. وهكذا شوف البلد، الكويت واليمن هنا يعني 3 ساعات. نعم، والجزيرة، معظم الجزيرة. أنت لو لاحظت معي دولة ثانية مثلا، شوف معي دولة ثانية، ماليزيا هنا، ماليزيا، ماليزيا هنا كم؟ هنا ماليزيا 5 ساعات تزيد عن جرينتش، 5 ساعات. وهكذا عندك هذه الخريطة كلها تستطيع أن تعرف تواقيت البلدان زيادة أو نقصانا، وعلى إثرها تستطيع أن تعرف هل البلدان متفقان في المطلع أو مختلفان في المطلع. طبعا مع التذكير بأن هذا القول هو قول ليس الجمهور، هو قول الشافعية، يعني المعتمد عند الشافعية اللي رجحه الإمام النووي. لكن قول الجمهور هذا كله ما له داعي، إذا رآه في أطراف الأرض مسلمون وجب على المسلمين كلهم الصيام، وهذا أريح. الآن إخواني نصل إلى مسألة هي بصراحة يعني عويصة نوعا ما، وهي مسألة من وجهة نظري، من وجهة نظري أنه نحتاج أنه يعني أنه فقهاؤنا جزاهم الله خيرا يشدوا الحيل شوية، يشدوا الحيل شوية، وهي هل يعمل بالحساب الفلكي عند دخول الشهر العربي، وإلا نقتصر على الرؤية فقط، ما لنا شغل بالحساب الفلكي؟ هل لابد أن نعتمد على الرؤية في هذا الزمن في 21، وإلا نعمل بالحساب الفلكي والرؤية هذه تكون من باب الزيادة؟ اختلف الفقهاء في هذا، في هذه المسألة على 3 أقوال. القول الأول قالوا لا بد أن نعتمد على الرؤية، لا دخل لنا بالحساب الفلكي. طبعا هذه المسألة ستجدونها في الكتاب بالتفصيل والمناقشة والاستدلال، صفحة 198. الفريق الأول لم يجز استخدام الحساب الفلكي لا في النفي ولا في الإثبات. ما معنى في النفي والإثبات؟ يعني لا في نفي الفلكيين وجود الهلال، لأن الفلكيون كما عرفنا إذا لم يتحقق أحد الشروط قالوا لا يمكن أن يرى، فالفقهاء قالوا لا نعتبر قولكم في النفي هذا. ولا في الإثبات، إذا قال الفلكيون يمكن أن يرى قالوا لا نعتمد أيضا قولكم هذا، نشوف إحنا نذهب لنرى، لا نعتمد الحساب لا في نفي الرؤية، نفي الوجود للهلال، ولا في إثباته، لابد أن نذهب لنرى. الفريق الثاني أجاز اعتماد الحساب الفلكي في النفي فقط، يعني قالوا إذا قال الفلكيون لا يمكن أن يرى الهلال هنا نعمل بالحساب الفلكي. طيب لماذا؟ قالوا لأن الحساب في هذه النقطة قطعي. ما معنى قطعي؟ قالوا إذا كان الهلال كما عرفنا القمر سيغرب قبل الشمس، والفلكيون يقولون لا يمكن أن يرى الهلال، يستحيل، ويجي واحد بدوي يقول رأيت الهلال، الشهادة هذه ظنية، بينما الحساب قطعي، نسبة الخطأ قالوا اليوم في الحساب 1 على 100,000، فكيف نأخذ بالظن ونترك القطعي؟ قالوا نعمل بالحساب الفلكي في حال النفي. هذا فريق من العلماء، وعليها قرار مجمع الفقه الإسلامي، هكذا قرار مجمع الفقه أنه يعمل بالحساب بالنفي، وهو كذلك قرار الندوة التي كانت في الكويت عام 1429 هجرية، ندوة في الفلكيين والفقهاء في الكويت هنا، وخرجوا بهذا القرار. القول الثالث أو الفريق الثالث قالوا نعمل بالحساب الفلكي بالنفي والإثبات، أما الرؤية فهي وسيلة قديمة، كانت زمن النبي صلى الله عليه وسلم لتعذر الحساب الفلكي آنذاك، لأنه لم يصل إلى هذه الدقة ولم يكن معروفا آنذاك. أما اليوم فهناك وسائل استجدت وعلم تطور، فلا بد أن نأخذ بالتقنية الحديثة وبالعلم، ولا نذهب لنرى الهلال في وقت أننا نستطيع أن نحسب الهلال بالثانية والدقيقة، فلماذا يعني نتعب أنفسنا وعندنا حساب فلكي؟ طيب اعترض عليهم الأولون، قالوا إذن كيف تقولون والنبي صلى الله عليه وسلم يقول صوموا لرؤيته، أنت تقول بالحساب، أنت خالفت الحديث. قل لا أنا ما خالفت الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم حدد وسيلة دخول الشهر بالرؤية، وهي وسيلة كانت في زمانه، فالرؤية هي وسيلة وليست غاية، فإذا وجدنا وسيلة أوثق فإننا نعتمدها، بدليل أن الصحابة وزمن الرسول كانوا يعتمدون في الشمس في الصلوات على الشمس والظل، واليوم تطور العلم وأصبح عندنا تقويم وساعات، شوفوا ما أحسنها والله حلوة جدا، ما عاد الناس يشوف الظل ولا شيء. فالآن في الصلاة نعتمد الحساب الفلكي في الصلاة في اليوم 5 مرات، بينما بالرؤية يعني دخول الشهر لابد من الرؤية، فأنت لابد تعمل بالحساب الفلكي بالكل ولا ترك الكل. هذا قول هذا الفريق، وهذا الفريق أيضا لهم أدلتهم موجودة في الكتاب سنناقشها إن شاء الله إذا أحببتم. وعليه بعض السلف، مطرف بن عبد الله الشخير وكذلك السبكي من الشافعية وبعض العلماء المعاصرين، وهناك لهم مؤلفات في هذا، ولا زالت هذه المعركة إلى اليوم لم تحسم، لم تحسم إلى اليوم، هل يعمل بالحساب الفلكي ولا بالرؤية؟ فريق هنا وفريق هنا، ما حسموها إلى الآن. قناعتي الشخصية، قناعتي الشخصية لا ألزم بها أحد، انتبهوا، ما يجي واحد يقول لي ليش هذا عندك، أنا قناعتي الشخصية أن العمل بالحساب الفلكي سيأتي شئنا أم أبينا، وأن المسلمين سيصلون إليه شاءوا أم أبوا. لماذا؟ لأن هذا هو مؤدى التقنية والتطور ولا يخالف الشرع، ليس فيه أدنى مخالفة، والمناقشة في الكتاب ولا أريد أن أطيل عليكم في الشرح، ولأن فيها توحيد للمسلمين ووحدة المسلمين مقصد كلي من مقاصد الشريعة. أنتم لو تشوفوا الناس في أوروبا كيف يصير فيهم، أنا يتصلوا علي من إيطاليا ومن ألمانيا ويتصلوا علي من دول أوروبا، والله بعض الزملاء هناك يقول احنا في هذا المسجد صايمين والمسجد اللي جنبنا بالفريج الثاني فاطرين، ليش؟ قال والله احنا نعمل بالحساب الفلكي وهم يعملون بالرؤية على رؤية مكة. طيب يصير هذا الكلام؟ اليوم عندنا عيد والمسجد الثاني عندهم رمضان وهم في نفس الفريج، هذا خلاف وفرقة وتشتت لا يرضاه الشارع ويأباه الإسلام، وهذه خلافات فرعية، لو عملنا بالحساب الفلكي ليس حراما. والناس لا زالوا في ازدياد، من قبل كان الناس فريقين، الفقهاء كانوا فريقان فقط، فريق يجيز العمل بالحساب الفلكي وفريق لا يجيز العمل بالحساب الفلكي، ثم مع مرور الأيام جاء فريق ثالث وقال لا نجيز العمل بالحساب الفلكي في النفي، شوفوا تقدموا خطوة، وأنا أرجو أن سيتقدموا خطوة الآن، سيتقدمون الآن خطوة مع مرور الأيام ويقولون نعمل بالحساب الفلكي. وهناك مسألة مهمة لابد أن نتفق عليها وأن نعرفها، سبب لنا عدم العمل بالحساب الفلكي تخلفا حضاريا، هذا وجهة نظري، عفوا وجهة نظري، ما هو التخلف الحضاري؟ التقويم الهجري، شوفوا مسكين قاعد يبكي هناك وراء ليش؟ ايش دخل الرؤية بالتقويم الهجري؟ لأن التقويم الهجري غير ما نعمل نحن في الحساب الفلكي، فهو غير منضبط. عندكم الدولة الآن تعمل بالهجري ولا بالميلادي؟ أنتم تسلموا رواتبكم بالهجري ولا ميلادي؟ الوزارات تعمل بالهجري ولا ميلادي؟ ليش بالميلادي؟ يقول لك الهجري والله ما أعرف، يعني ما أعرف أنا بكرة رمضان ولا مو بكرة رمضان، كيف أرتب أموري ورحلاتي وأمور الدولة ورواتب الناس؟ ما نعرف، غير منضبط. وهكذا الدول كلها والعالم كلها، فأهمل وأدخل الدرج التقويم الهجري وهو هوية أمة الإسلام، كل ذلك بسبب نعمل بالرؤية. يا أخي التقويم الميلادي فعلوا عليه تقريبا 12 أو 13 تعديل إلى أن وصل إلى هذا الضبط، ونحن مو راضين نتقدم خطوة حتى ينضبط التقويم الهجري وحتى ننشر التقويم الهجري ونعمل به في العالم كله. عموما أنا أدري أن الوقت انتهى، لكن لي معكم وقفة يوم غد حول التقويم الهجري والتقويم الميلادي، ما نفككم حتى نخرج إلى طريق احنا وياكم إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد.